وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخماط. رواه الخمسة إلا النسائي وصححه ابن خزيمة. أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها تقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة حائض. طب الحائض حتصلي؟ لا يقبل الله صلاة ايش؟ حائض. طب الحائض حتصلي؟ لو صلت حرام عليه، لو استحلت الصلاة تكون ردة عياذا بالله. ولكن وصف الحائض هنا لمن هي في سن الحيض، اي لمن هي جرت عليها الحيضة في حال كونها طاهرا من الحيضة ومطالبة بالصلاة، يعني وصلت سن الحيض، لان الحيض من اكبر علامات بلوغ الفتاة. وام المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها تقول: اذا بلغت الجارية 9 سنوات فهي امرأة، اي ان الفتاة تبلغ في 9، اما الغلام فقل ان يبلغ قبل 12 من عمره، وهذا في النوادر 11-12. والسن العادي للبلوغ بحساب السنوات 15، وبحساب الجسم اما ان ينبت الشعر في منبته، واما الاحتلام عند الغلام، واما الحيض عند الجارية، او الحمل ان تزوجت قبل الحيض وحملت ولم تر حيضا. فهذه علامات البلوغ، والبلوغ كما تقدم شرط في الوجوب. اذا لا يقبل الله صلاة من وجبت عليها الصلاة بالبلوغ بحيضة كانت او بغيرها. فاذا لم تكن رأت الحيضة وبلغت 15 من عمرها، فحينئذ اصبحت بالغة ومكلفة، لا يقبل الله صلاتها الا بايش؟ إلا بخمار. شوف اللي عندك. لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار. إلا بخمار. هناك درع وخمار إذا كانت درع سابغة، على ما سيأتي في حديث أم سلمة. فهنا بيان شرط صحة الصلاة: ستر العورة، لأن الخمار مأخوذ من الخمر والتخمير وهو التغطية، وسميت الخمر خمرا لأنها تغطي العقل. وجاء الحديث: أوكئ السقاء وأطفئ السراج وخمر الإناء. وذكر صلى الله عليه وسلم في نتائج هذه التعليمات: أطفئ السراج فإن الفويسقة أي الفأرة تضرم على الناس بيوتهم. وذلك كان في السابق يستضيئون بالزيت في المزية، والمزية عبارة عن إناء مثل الزبدية مفتوح، ويؤتى بالفتيل ويوضع على حافة هذه الزبدية، وطرفه في الزيت والطرف الثاني خارجا عنها، ويشعل في الطرف الخارج، ويستمد النور من هذا الزيت عن طريق الفتيل، يسري فيه يمد هذا النور. فتأتي الفأرة من أجل أن تلحس وتشرب الزيت، بذنبها ترفع الفتيل من الإناء ليبقى الزيت لها، فإذا رفعته وفي الطرف الثاني مشعلة النار، فقد يكون جنبها متاع أو على فراش، فتشتعل النار فتحرق تضرم على الناس بيوتهم. وأوكئ السقاء، السقاء هو القربة، والآن جميع مواعين الماء من ثلاجة أو من زجاجة أو من ترمس أو إلى آخره، لأنه قال صلى الله عليه وسلم: الحشرات وخاصة في المناطق الحارة لو علقت القربة وترك فمها ولو كان لأعلى ما يصب الماء، لكن مفتوح تأتي الحشرات وخاصة العقارب وتدور المواطن الباردة، فتدخل في ثنايا فم القربة وتسكن هناك تتبرد. فيأتي الإنسان على غفلة